الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك ولا ياخذ براك وعمرك الغالي وتبقى لي وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك ترك الله بشر عندي ولا غيرك أبد غالي الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي وتبقى لي وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك ترك اغلب شر عندي ولا غير بد غالي تبي تطعن تبي تجرح وش اللي يعني يردك من يدينك ترى كل شيء قسم بالله يا حلالي ابد لا تنجرح مني امانه عاد من جدك ترى جرحك لذيذ وسكره يا صاحبي حالي الله ياخذك منهم ولا ياخذني من يدك ولا ياخذ غلاك وعمرك الغالي وانتبه لي وش ايامي بدونك وش بعد عمري بلا ودك ترك اغلى بشر عندي ولا غيرك ابد العمر وسنينه ولا يبدا معي صدك وجودك جنة الدنيا وبعدك لحظة غير بالي أبي حبل الوصال أكثر تمده مدها يدك وش اللي بس لو تبعد دقيقة صدقي يبقالي يهون العمر وسنينه ولا يبدا معي صدق وجودك جنة الدنيا وبعدك لحظة غربالي أبي حبل الوصل أكثر تمدى مدها يدك وش اللي بس لو تبع دقيقة صدري يبقالي تبي تطعن تبي تجرح وش اللي يعني يردك من يدينك بشر عندي